من يهودها ونصراني من اليهود والنصارى ومن غيرهم لأمة الدعوة أجمع، لهذه الأمة كلها، لجميع الثقلين، للجن والإنس أيضا، للجن والإنس أيضا، لمن جاء لمن نزل عليهم القرآن وجاءهم هذا النبي الأمي. والقرآن ومحمد صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء للثقلين أجمع، لجميع أنواع البشر وللجن والإنس معا. فالخطاب لهم جميعا بدليل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تقولون باللسان فقط، والواجب أن تكون الأعمال موافقة أو الأقوال موافقة للأعمال، والأعمال موافقة للأقوال، ولا يكون تضارب ولا اختلاف بين الأقوال والأعمال. الإنسان يقول بلسانه فقط ولا يعمل، هل هذا مؤمن أو مسلم؟ لا، لا بد أن يكون القول مصدق بالعمل، والعمل مصدق للقول، فبهذا أو فبهما معا يكون الإنسان مؤمنا ويكون الإنسان مسلما والحمد لله. لكن إذا اختلف القول عن العمل أو العمل عن القول، وأصبحت الأعمال بالقول فقط مجردة عن الأعمال، فلا فائدة فيها البتة والعياذ بالله. نعم. وليس بالآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوفيق بالنسبة للواجبين. نعم، يعني الإنسان برضو يمكن بعض الناس يعني الآية في قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لها جانبان: جانب يتعلق بالمدعو أو بمن دعي إلى الخير بالمدعو إلى الخير، وجانب يتعلق بالداعي. فالداعي أمره كما بيناه، يجب أن يعمل ويفعل وأن يكون أول فاعل وأول عامل بما أمر به، وأول مجتنبا لما نهى عنه، أن يكون أول مجتنب لما نهى عنه وأول عامل لما أمر به. لكن المدعو لا ينبغي له أن يقول: هذا الإنسان مثلا فيه كذا وكذا، إذن لا أقبل ما جاء به، أو لا أتبع ما قاله، ولا أمتثل، أو لا أقبل نصيحته، ولا أقبل توجيهه. فعليك بالحق مهما كان قائله، ما دام حقا وما دام ما جاء به موافقا للحق وهو الحق لا غيره، فعليك الأخذ به وعليك العمل به. وإن قاله مثلا إنسان أو من جاء به لم يكن ممن عمل به ظاهرا وباطنا فيما تعلم أو فيما ترى، إذن المدعو عليه أن يعمل وأن يستمع وأن ينفذ ما أمر به الغير، مهما كان ذلك الغير، ما دام ما جاء به موافقا للحق وما جاء به هو الحق لا سواه. إذا قال أقيم الصلوات، علينا أن نقيم الصلاة، ولا نقول والله هذا الإنسان ما يصلي إذن ما نقيم الصلاة. لا، ما دام أمر بالحق ونهى عن الباطل، فعلينا أن نمتثل ما أمر به ونجتنب ما نهى عنه، وإن كنا نظن أنه ليس من أهل هذه الصفات، أو هو في الحقيقة ليس من أهل ما أمر به أو نهى عنه. فما دام أمر بالحق وأمر بالخير، ونحن نعلم أن هذا هو الحق وأن ما نهى عنه باطلا، فعلينا العمل والامتثال لما أمر به والاجتناب لما نهى عنه. ما نقول يعني امتثال لأنه مثلا في مقامة في مقام الأنبياء والمرسلين أو كذا، لا، علينا أن نعمل بما أمر به أو نجتنب ما نهى عنه، لأن ما أمر به الحق وما نهى عنه باطلا، ولا ننظر أو نفتش عن حقيقته، لا نفتش عن حقيقته، نقول والله لازم ما نعمل بما أمر به أو نهى عنه حتى نعرف حقيقته وأنه من المؤمنين الصادقين وكذا وكذا، لكن إذا كان من المؤمنين الصادقين الصالحين فأنعم وأكرم، فأنعم وأكرم، لكن إذا خالفت أقواله أفعاله أو لم يكن في الحقيقة أهلا لما أمر به لكن أمر بالحق، فعلينا أن نفعل أو يعني نعمل بما أمر به ما دام هو الحق، وهو أو الداعي عليه أن تكون أعماله كما قلنا مستوية في الظاهر والباطن، يجب أن تكون أعماله متفقة في الظاهر والباطن، مستوية في الظاهر والباطن. فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أمر غيري ونهي وأمر نفسي ونهي، فترك أدم وترك أدم لا يكون رخصة في ترك الآخر. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقصر كامل أن يتركهما. نعم، الإنسان عليه واجبان، كل إنسان وكل مسلم عليه واجبان، أولا أن يعمل هو بنفسه، ثانيا أن يأمر غيره بالعمل، أن يعمل هو الأعمال الصالحة ويقوم بالأعمال الصالحة ويقوم بأعمال الدين وبأركان الدين وبكل ما جاء عن الله وجاء عن رسوله، ثم بعد ذلك يأمر غيره كذلك. يعني عليه واجبان العمل وأمر الغير، عليه واجبان، عليه العمل وعليه أمر الغير بالعمل بالأعمال الصالحة. فكل إنسان راع وكل إنسان مسؤول عن رعيته، تأمر نفسك وتأمر غيرك من تحت يدك وممن تعوله من النساء والذرار ومن من لك عليه سلطة ولك عليه ولاية، وكذلك جيرانك وأقرباؤك وإخوانك المسلمين أجمعين، تأمر إخوانك المسلمين أجمعين بعد أن تبدأ بنفسك وتبدأ بمن تحت يدك وبجيرانك وأصحابك، ثم بعد ذلك بإخوانك المسلمين، تأمر غيرك وتوصل الحق والخير إلى غيرك، وتحب لعباد الله ما تحب لنفسك. فالمؤمن لا يؤمن الإنسان حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه، إذا أحب الإنسان لغيره ما أحب لنفسه من الأعمال الصالحة فهو مؤمن، إذا أحب الخير للغير كما يحبه لنفسه فهذه علامة الإيمان وعلامة التقوى إن شاء الله. فعلينا واجبان الأعمال أو العمل وأمر الغير بالعمل كذلك، علينا العمل وعلينا أمر الغير بالعمل. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأداء ما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الآخر أخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، اقتداء بالأفعال أبلغ من اقتداء بالأقوال مجردة. نعم، الاقتداء يعني اقتداء الناس واقتداء المدعو واتباع الداعي لا يكون أو يكون بالأفعال وبالأعمال أوضح وأظهر وأكثر من الأقوال. إذا قال الإنسان صلوا صلوا صلوا صلوا وهو يمكن ما يصلي أو ما يشاف أنه يصلي أو شيء من هذا القبيل، يمكن ما يتبعه إلا القليل أو ما يسمع كلامه إلا القليل، لكن إذا رؤاه الناس وروي يصلي ويتعبد ومن عباد الله ومن الصالحين بأمر الله من الصالحين بإذن الله، هذا يكون أدعى لتصديقه ولاتباعه بما جاء به يعني عن الله وعن جاء به عن رسول الله، يعني أدعى لاتباعه والعمل بما جاء به عن الله وجاء به عن رسول الله. وقد دخل في وقد دخلت أو دخل الدين الإسلامي أفواج من الناس واتبع الدين الإسلامي أفواج من الناس بحسب أو لما رأوا مثلا أو تأثروا أو الذي جعلهم يهتدون إلى الإسلام ويدخلون في الدين الإسلامي هي أعمال المسلمين وأفعال المسلمين عندما دخلوا تلك البلاد، كالهند مثلا. الهند أهلها وبعض أهلها دخلوا في الدين الإسلامي لما رأوا المسلمين ورأوا معاملة المسلمين وأفعال المسلمين، هداهم هذا الفعل وهذا العمل من المسلمين إلى الدخول في الدين الإسلامي. فينبغي لنا أن تكون أفعالنا وأقوالنا داعية وهادية الغيرة إلى الدين الإسلامي، وأفعالنا هادية وأفعالنا داعية إلى الدين الإسلامي، ولا ننفر نقول نحن مسلمون ونحن مثلا من المسلمين وننفر عباد الله عن الدين، إما بمثلا بالتشدد في الدين أو في الغلو أو نغلو في الدين ونفعل أعمالا أو نقول أمورا لم تأتي عن الله أو عن رسوله فننفر عباد الله عن الدين، أو نفرط في جانب الله وفي أمور الدين فأيضا ننفر عباد الله عن الدين. نقول نحن مسلمون ظاهرا لكن لا نطبق تعاليم الدين ولا نعمل بتعاليم الدين ولا نقوم بتعاليم الدين، إما نغلو وإما نفرط، نفرط أو نفرط فننفر عباد الله عن الدين. فالمسلم هو ما قام وعمل بما جاء على الوجه الصحيح، إذا كان كذلك وعمل بهذا العمل إذن يكون بأمر الله أو يكون بعد هذا داعيا إلى الله وداعيا إلى سبيل الله بأعماله وبأفعاله أولا ثم بعد ذلك بأقواله. وتأثير الأعمال وتأثير الأعمال أو الأشياء الظاهرة أولى وأحرى وأوقع في النفوس من الأقوال المجردة، من الأقوال المجردة. فالذين يتأثرون بالمسلمين وبأفعال المسلمين وبأعمالهم الظاهرة أكثر من ما يتأثرون بأقوالهم إذا تجردت عن الأفعال أو عن الأعمال. واستعينوا بالصبر والصلاة، أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر الناسق الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، وبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان نعم، والخطاب أيضا مع بني إسرائيل، لكن الأمر والخطاب لجميع الأمة المحمدية. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر على جميع الأعمال وفي جميع الأفعال وفي جميع الأوقات، استعينوا بالصبر على قضاء الله وعلى أقدار الله، استعينوا بالصبر على طاعة الله أولا، استعملوا الصبر على طاعة الله، داوم ودم على طاعة الله وعلى القيام بأمر الله وعلى الاجتناب عما نهى عنه، اصبر على ذلك وصبر نفسك على ذلك واحبس نفسك على ذلك، ثم بعد ذلك أيضا اصبر على قضاء الله وقدره، على قضاء الله وقدره، استعن بالصبر في الأمرين على طاعة الله وعلى القيام بأمر الله وعلى المداومة في طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة. كذلك استعن بالصلاة، استعن بالصلاة في جميع أحوالك، فالصلاة قرة عين المؤمن والصلاة راحة المؤمن. والرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر أو أهمه أمر قال أرحنا يا بلال بالصلاة، ففيها راحة للمؤمن وقرة عين المؤمن وفيها طمانينة المؤمن وفيها راحة المؤمن، راحة نفسية وراحة جسدية وإلى غير ذلك. فاستعن بها على همومك وغمومك، واستعن بها على أحوالك كلها. استعن بالأمرين بالصبر وبالصلاة في جميع أحوالك وعلى جميع أمورك أو في جميع أمورك، فهما المعينان لك والمساعدان لك والمريحان لك من كل قلق ومن كل هم ومن كل غم، فبهما تسعد في دنياك وأخراك. بالصبر وبالصلاة تسعد في دنياك وأخراك، فبهما استعن وبهما استأنس وبهما اسعد في دنياك وأخراك. نعم. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعن بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة. نعم، وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة يمكن بعض الناس إذا من أناد المنادي في الفجر ما يستطيع أن يقوم من فراشه، أو العشاء أو العصر أو شيء من هذا القبيل إذا قعد على غدائه أو على عشائه أو جلس مع زملائه أو في لهوه وعبثه ونادى منادي الله، نادى منادي الله إلى الصلاة لا يستطيع أن، أو يجد ثقلا ويجد صعوبة، فهي كبيرة لكن على من؟ على غير الخاشعين المحبين لله المطيعين لله ولرسوله. فالمحب لله ولرسول الله الخاشع لا يجد ثقلا أو لا يكون في هذا ثقلا عليه ولا حرجا عليه، بل يجد طمأنينة ويجد سعادة ويجد فرحا وبهجة ويجد راحة نفسية وراحة بدنية عندما ينادي منادي الحق وينادي المنادي فيتوضأ ويذهب إلى بيت من بيوت الله، فتكون له الطمأنينة ويتجدد نشاطه وتتجدد قوته وإلى غير ذلك مما يحصل من الصلوات. لكن من لم يكن من الخاشعين المصدقين المؤمنين المطمئنين يجد صعوبة ويجد ثقلا أو ثقلا ويجد حرجا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم هؤلاء الخاشعون؟ الذين خضعوا لله واستكانوا لله وخضعوا لله تبارك وتعالى وصدقوا بلقائه وعلموا أنهم ملاقوه وأنهم راجعون إليه منقلبون إليه واقفون بين يديه جل ثناؤه سبحانه وتعالى. هؤلاء تهون عليهم ويهون عليهم كل أمر وكل شيء قد يظن الظان أن فيه حرج وفيه صعوبة وفيه كذا وكذا. هؤلاء يسهل عليهم أو تسهل عليهم جميع أعمال الطاعات، بل تكون لذة وبهجة لهم أعمال جميع الأعمال أو جميع الطاعات، لأنهم خشعوا لله واستسلموا لله وانقادوا لله وأيقنوا بالانقلاب إليه وبالرجوع إليه سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإيمان والتقوى وأن يجعلنا من أوليائه وعباده الصالحين، وأن يهدينا صراطه القويم وصراطه المستقيم، وأن يعصمنا من الزلل ومن الانحراف ومن الضلال ومن الزيغ، وأن يعيدنا من أن نضل وأن نضل أو نزل أو نزل والعياذ بالله. ونسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، وأن يصلح النيات ويصلح الذريات، وأن يتوفانا وهو عنا راضي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن المهم انه العقيقة غير القص او حلق الراس، لكن العقيقة تكون للغلام وللانثى، او للذكر والانثى، للغلام اثنتان وللانثى واحدة. نعم، وتكون في اليوم السابع، لكن حلق الراس يعني لا يكون نفس الحديث يكون يعني كل مولود كل مولود مرتحنا بعقيقته تدبر عنه يوم السابع يحلق ويسمى. المهم هذا يحلق الذكر ويسمى الانثى والذكر، بس يحلق الذكر. يعني وردت أشياء برضو تكون للمولود، منها ما هو خاص بالذكري ومنها ما هو خاص عام لهما معا. هذا من ضمنهم يعني الحلق من ضمنهم. أين الحلق بس من ضمنه، لكن خاص بالذكري. خاص بالذكر. أين خاص بالذكر. جزاكم الله لو سمحتوا نعم. بالنسبة لجواز المسلم للأجنبية للمسيحية مثلا. يجوز. طعام الذين ونس يعني نساء الكتابيات من اليهود والنصارى حلال للمسلم، ولو تنت على دينها، ولو بقيت على دينها من القرآن. يعني ما في يعني كلام ولا في اجتهاد في الموضوع. نعم. الله رب. نعم. جزاك الله خير. يعني ده قاطع يعني. اي خير يا شيخ. الامر اللي ولد. نعم. الامر اللي ولد. نعم. الامر اللي ولد. عمره عمره ايه منين من تجيبها منين تبغى تجيب العمره؟ والله من انا من جده. اذا كنت انت من اهل جده ها؟ منين انت جاي؟ من برا؟ من برا. منين؟ من الجزائر او منين؟ لا من ليبيا. اذا جيت ان شاء الله مره ثانيه تاخذ عن والدك او